خمس دقائق. طيب نأخذ تصحيحا وشيئا من فضائل عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحح معلوماتك. هند بنت عتبة ابن ربيعة صحابية زوج أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد أسلمت بعد أبي سفيان عام الفتح، وممن أسلم من أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس. العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما ورد في فضائله، مما صح من فضائله، وأنا ألتزم لكم بذكر الصحيح والحسن، أما الضعيف فلا اعتبار، وقد يقال ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، لكن الإنسان لا يدين لله عز وجل بالضعيف، لأنه لدي يدل على ظن مرجوح لا راجح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في مقدمة مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حديث أبي هريرة مما ورد في فضل العباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل ونظير أبيه. رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن وأبيه؟ أما شعرت أن عم الرجل صن وأبيه؟ وستأتي قصة صحيحة ثابتة مطولة لهذا الطرف من الحديث. الحديث الثالث عن ضميرة والحسن رضي الله عنهما، الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظوني في العباس، احفظوني في العباس، فإنه بقية آبائي. والحديث حسن لغيره، يقرب من هذه الدرجة، حسن لغيره. رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل. ومن فضائل العباس رضي الله عنه حديث أنس أن عمر بن الخطاب، وانتبه لي جدا لهذا الحديث، عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا، يعني أصيبوا بالقحط والجدب، استسقى عمر بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه ابن سعد، وهذا الأثر صحيح صحيح صحيح. لكن يجب أن يفهم على وجه ليس كالفهم المشهور والشائع. فما هو الفهم لهذا النص؟ يقولون إن هذا يدل على مشروعية التوسل بالجاه. فالواحد جالس في بيته: يا ربي قحطنا، أصابنا الجدب، نتوسل بنبيك. هذا توسل بدعي. نعم، قال الله عز في علاه: وابتغوا إليه الوسيلة، لكن الوسيلة المشروعة، ومن الوسائل المشروعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم ما كانوا يتمثلون بجاه النبي وهم قعود، كانوا إذا جدبوا وقحطوا هرعوا إلى رسول الله، هرعوا إلى رسول الله: يا رسول الله ادعو لنا ربك، يا رسول الله ادعو لنا ربك. فيصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. ما كانوا يجلسون في بيوتهم ويقولون: يا رب جاه نبيك، يا رب جاه نبيك اسقنا. ما في أحد كان يفعل هذا يا أخواننا.